لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، لا وقفنا عند تناولنا قواعد في الواجب ووقفنا عند قواعد الحرام. يكون القاعدة قد يكون الشيء واجبا حراما وقد يمتنع ذلك. هذه المسألة يمكن أن تذكرها هنا أثناء ذكر أقسام الحكم التكليفي، والمظنة الأصلية لها في القسم الثالث من أقسام العلم في الكلام على النهي ودلالة النهي وأثر النهي في المنهي عنه. وبيثور لدينا سؤال، هل يوجد واقعا أشياء مأمور بها من جهة ومنهي عنها من جهة؟ فإذا وجد واقعا فلا بد وأن يكون للشرع له حكم في المسألة. دائما كما ذكرنا البعض ممكن يضع قاعدة ولا لا مستحيل، طب إذا هو واقع بالفعل، أنت لا تتحدث عن شيء نظري. فإذا كان يتصور أن يوجد فعل للمكلف، احنا بنقول دورنا دور الفقه إنه أي فعل يتصور أن يفعله المكلف، يتصور أن يفعله المكلف، لابد أن يأخذ حكم من الأحكام الخمسة. فبنقول إن هذا واجب أو مستحب أو حرام أو مكروه أو مباح. هناك أفعال، الواقع أن هناك أفعال مركبة أو يتعلق بها أمر من جهة ويتعلق بها نهي من جهة. هو بيبص الموضوع أوسع من كده شوية، بمعنى أن أحيانا اختصارا نقول السجود عباد ونقول الطواف عباد، في الواقع أن ده إيه، هي بتقول السجود أو أنه واجب، هو السجود عبادة، وبالتالي فرع على كونه عبادة أن يكون فعله لله عز وجل قرب واجب أو مستحب حسب الأحوال، وفعله لغيره محرم بل شرك. طيب وهكذا. فهو هنا بيقول يعني لضبط اللفظ، يعني هل وارد مسألة ترد معانا مرة تكون واجبة ومرة تكون حرام؟ طيب هل وارد، فيقول ننظر الواحد بالنوع، نوع السجود، نوع النوع نوع القتل مثلا. احنا في الأصل لو سألت عن القتل هتقول ايه، محرم. طب القصاص، طب إقامة الحد على الزاني المحصن، فإيه هنا حيو. فإذا الشيء الواحد وارد يرد يكون في سياق ما واجب وفي سياق آخر إيه مستحب، ودي كتير طبعا معظم العبادات فيها إيه قدر واجب وقدر إيه بل ممكن تكون بقى واجب وحرام، زي مثلا القتل، قتل المسلم الأصل أن دمه معصوم. طيب إذا ارتكب ما يستوجب القتل فيبقى هنا ده له حكم مختلف. فيقول يبقى الشيء، يبقى هنقول قتل المسلم حرام كبيرا أكبر الكبائر، ولكن إذا كان في قصاص، إذا كان في حد من حدود الله يطبقه ذو سلطان، فيبقى دوت واجب. تمام. يبقى هنا بس بيحترز من ان طالما احنا بنقول ان اي فعل مكلف ممكن ياخد حكم من الاحكام الخمسة، او ده دور الدراسة الفقهية، ودور الدراسة الاصولية ان تقاعد القواعد التي توصلنا الى هذا، فيقول لا اشكال اطلاقا هتيجي تقول ان في باب المنهيات هتتكلم عن القتل النفس بغير حق، سواء مسلم عصم الإسلام دمه، أو ذمي أو معاهد عصم العهد أو الذمة دمه. فبيقول هتلاقي ده حرام، ولكن هتيجي في باب الحدود وتلاقي إن هذا واجب، مثلا إقامة الحد إذا بلغ ذا السلطان. طيب، فايبقى هيكلمنا عن ان الواحد بالنوع، نوع وارد الاقيه في سياق ما واجب، وفي سياق اخر حكم تكليفي اخر، بل اجد الضد بتاع الواجب تماما هو الايه؟ المحرم. قال طيب، هنا برضو المساله الـ مش هي دي الصعوبه، دي مجرد احتراز، لو ما قالوش كان يعني تلقائيا هنفهمه. يعني لا، بيقول الفعل الواحد بالشخص مش بالنوع، يعني فعل بعيني هل وارد يكون واجب حرام؟ قال ممكن بقى باختلاف الجهة. يبقى الفعل الواحد يتعلق به ايه؟ امر، ويتعلق به نهي. طبعا الصلاة في الارض المغصوبة، الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، الصلاة في الثوب الحرير، كل دي امثلة العلماء بيقولوها للفعل الواحد بالشخص، يعني صلاة بعينها، الصلاة اللي فلان صلاها الآن، مش ان هنقول مرة الصلاة لله عبادة طاعة واجبة، وان الصلاة لغيري عبادة لغيري فهي محرمة او شرك. فأقول الصلاة اللي هو بيصليها دلوقتي ويصليها لله، ولكن في ارض المغصوبة، فصار فيها جهة ايه؟ جهة امر وجهة نهي. يمكن دي من أصعب مسائل الأصول، واللي لها فروع فقهية كتير جدا بيترتب عليها، لأن احنا بنقول إيه؟ إذا عندنا أشياء منهي عنها لذاتها، فهذا بيترتب عليها الفساد والبطلان. المعاملة، العقود المنهي عنها لذاتها، عقود الربا، عقود الميسر إلى غير ذلك، العبادات، باب العبادات، صرف العبادة لغير الله، كل ده بيقتضي الايه؟ الفساد والبطلان. ولكن القضية بتبقى فيما اجتمع فيه فعل واحد بالشخصي، يبقى هي عبادة واحدة او فعل واحد اجتمع فيه معنى الايه؟ الامر ومعنى النهي. فهنا يكاد يكون في اتفاق بين العلماء أن ليست كل الأحوال تعامل معاملة واحدة في حالة اجتماع الايه؟ الأمر والنهي، وإن ثمت أمور يكون النهي فيها غير مفسد، وكأنك بتغلب جانب أنها عبادة أو أنها مأمور بها أو أنها مشروعة، ويأثم على مقدار المخالفة. وفي حاجات بتقول لا، ده دي لحقت بالمنهي عنه لذاته، كأنها ايه؟ على اختلاف كبير بين العلماء. الأشهر عند الحنابلة وعند غيرهم يقولوا نشوفوا جهة الأمر وجهة النهي، هل ينفكان أم لا؟ وطبعا البعض يقول طب يعني ايه ينفكان؟ أقول لك مسألة ذهنية. الراجل اللي صلى في الأرض المغصوبة، احنا عندنا جهة أمر أنه ايه؟ يصلي، وجهة نهي انه بيشغل مكان محرم. طيب درجة الارتباط بين الاثنين، يعني هو الرجل ده لو اراد يعني ان يصلي ذات الصلاة في ارض غير مغصوبة، كان يمكن يصليها ولا لا؟ كان ممكن يصليها. الشغل هذه الارض المغصوبة غير هو لم يشغلها لكي يصلي فيها، يعني هو الفعل الغصب بذاته ليس جزء من الصلاة، ولكن هو غصب الأرض ثم إيه؟ ثم صلى فيه. فهنا يقولوا إيه؟ أن الجهة منفكة، يعني يمكن أن تتخيل أن هذا الرجل يعني بينما هو غاصب للأرض مستولي عليها، ودي معصية في حد ذاتها، انشغل بصلاة صحيحة، يريد بها التقرب الى الله تبارك وتعالى، ادى اركانها وواجباتها ونحو ذلك، لا، اذا سيكون الاثم زي ما هو قاعد ياكل او يشرب في الارض المغصوب، شغلها بغصب، فالصلاه صحت والاثم الغصب قائم. ما اثم الغصب قائم بايه؟ بان هو قاعد فيها باي صوره، قاعد واقف، نايم، اكل، شارب، طالما انه معتدي عليها يبقى الاثم جاي من هذه الايه، من هذه الجهه. فهنا الكثير من العلماء بينظر الى قضيه طالما اجتمع امر ونهي في فعل واحد بالشخص، يعني فعل واحد بعيني، مش قلنا السجود مره لله واجب ومره لغيره شرك، لا، ده هي صلاة واحدة وبيصليها لله فهي عباد واجبة أو مستحب، وهو آنذاك في أرض المغصوبة فهو غاصب، فيبقى فعندك بقى إيه؟ الصلاة في الأرض المغصوبة، الوضوء بالماء المغصوب، الصلاة في الثوب الحرير، كل دي هتبقى نماذج. ممكن تلاقي مثلا المشهور عند الحنابلة انه يعتبروا الصلاه في الارض المغصوبه هنا الخلاف بين الجمهور وبين الحنابلة، ان الجمهور بيعتبروا ان الجهه هنا منفك في الصلاه في الارض الايه المغصوبه. يجي بقى في الثوب الحرير، البعض يقول لها اصل هو الثوب الحرير ملاصق لبدني، والبعض يقول ما هي زيها زي الارض الايه المغصوب، بمعنى هو ستر عورته او ارتدى تجمل بثياب محرمة فهو آثم بهذا الاعتبار، لكن هو كمكلف قام الى الصلاة، النية والتكبير والقراءة والقيام والركوع، ادى الصلاة، وكان يتصور انه هو يكون لابس ثوب مباح وايه ويصلي، فقالوا بانفكاك الايه في، قال لا احنا بقى هننظر، احنا عايزين نشوف في الجهة مفكة ولا لا. قال افرض تخيلناه بلا هذا الثوب، قال لو الثوب ده ليس ساترا للعورة، يعني هو ستر، يوجد ثياب مباحة ساترا للعورة وهذا رداء فوق منها او شيء من هذا، فلو تخيلنا انه خلعها سيكون الصلاة صحيحة، لكن لو كان يستر عورته في الصلاة بثوب حرير، فلو حبينا نخلصه من المعصية فنتخيل ان الثوب الحرير مش موجود، فنقول نفترض انه نزع، تبقى عورته ايه مكشوفة، يبقى الصلاة باطلة. مش موضوعنا هنا قوي ان ايه نحقق كل مثال، لكن ممكن تقول القاعدة التي الأكثر قبولا أنه إذا الفعل الواحد بالشخص إذا اجتمع فيه أمر ونهي حننظر هل جهة الأمر منفكة عن جهة النهي أم لا، أو جهة النهي منفكة، فإن كانت منفكة يصحح الفعل اللي هو الأمر الامتثال الأمر مع الإثم، وإن كان غير منفكة يبطل. طيب خلاص احنا قلنا الارض المغصوبة منفكة والثوب الحرير منفكة، مع ممكن البعض يفصل بقى بين اللي بيستر العورة وبين الايه اللي ما بيسترش. طيب مثال لعدم الانفكاك، من اجود الامثلة اللي وجدتها في مسألة عدم الانفكاك، وهي سبحان الله للعلامة الالباني رحمه الله تعالى، وهو احنا عارفين انه هو العلم الرئيسي الذي تميز به ليس الفقه، هو ذكرنا قبل كده يعني أيديه البيضاء على الأمة ككل في علم الحديث، وأثر الكبير على الصحوة الإسلامية يعني وعلى كل المعاهد العلمية حتى التي لا تنتمي إلى منهج السلف، لكن سبحان الله يعني على قدر ما يمكن أن تنتقد أحيانا بعض الطروحات الفقهية إلا أنه له نظرات فقهية عميقة في بعض المواضيع. هيتكلم مثلا على مسألة الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، هل تبطل أم لا؟ معظم الفقهاء بيتكلم على القبر في اتجاه القبلة او غير او ليس في اتجاه القبلة او نحو ذلك. هو ذكر ضابط جدير بالتأمل يعني. قال ان كان المصلي ذهب ليصلي فدخل المسجد الذي فيه قبر كأي مسجد اخر، هو يلزم طالما يعرف انه فيه قبر الا يذهب، ده على ما نراه. طب على يذهب مسجد اخر؟ طب ما فيش جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، يصلي في مكان ما فيهوش نهي. الارض الغير موقوفه كمسجد ليس فيها نهي، لكن المسجد الذي وضع فيه قبر ايه فيه نهي. لكن المهم انه في الاخر راح مصلي. فبيقول هنا ايه، نتصور انه صلى صلاه لله تبارك تعالى، تلبس بنهي، لكن النهي ما ايه مش متعلق بيها، يبقى الجهة هنا ايه منفك. قالوا هذا بخلاف ما لو قصد الى المسجد الذي فيه قبر، هو ساب الدنيا بحالها وايه ورايح بخصوص عشان المسجد فيه قبر. طبعا في العذر بالجهل، لكن انا بتكلم هنا على اصل الحكم بعيد عن قضية العذر بالجهل. هنا يبقى الجهة ايه غير منفكة، لأنه قصد إلى إيقاع الصلاة مشمولة بالنهي. الرجل اللي في الأرض المغصوبة ده مش هو ساب الدنيا بحالها وكان أمامه يعني سعة وقال مش حصل لي غير في الأرض المغصوبة، لا ده هو غاصب للأرض فواجهته الصلاة فصل. واللي في الثوب الحرير هو معاصي باللبس الثوب الحرير، جاء وقت الصلاة يعمل إيه؟ صلى. لكن ما مش هو جه وقت الصلاه كان مثلا لابس ثياب قطن ولا صوف راح خلعها ولابس ثوب حرير. هنا بيقول برضو اللي الذي حضرته الصلاه فصلى في مسجد فيه قبر ولم يتحرى ترك هذا المسجد الى غيره، هو آثم من هذه الجهه، لكن صلاته منفكه منفصل عن جهه الايه النهي، بخلاف من قصد الى المسجد الذي فيه قبر. إذن الخلاصة هنا احنا بس في اللي يهمنا المسألتين دول، وبيجي تفصيل أكثر للإيه لهم في باب أثر النهي في المنهي عنه. إنه أحيانا احنا بنقول اختصارا السجود من أنواع الواجبات، السجود الركوع والسجود الطواف من أنواع من وهكذا، بينما هي انت هنا في محذوف، وان السجود لو لغير الله هيبقى ايه هيبقى شرك وهكذا. وطبعا بين الواجب والمستحب دي كتير، طبعا انت تيجي تقول من اركان الصلاة السجود والركوع كل دي اركان للصلاة، بس هي الصلاة على بعضها هم ممكن يكونوا اركان في الصلاة الواجبة او اركان في الصلاة الايه المستحب مثلا وهكذا. فيبقى الواحد بالنوع وارد تلاقيه وارد جاي في الأحكام الخمسة، بل في مسائل يعني احنا قلنا هنا لو سئلنا عن القتل هنقول ايه كبيرة من الكبائر، مش كده يعني، لان هو ده الأشهر. في مسائل فعلا لا بتلاقي الإجابة يقول يدور على الأحكام الخمسة، هي كل الحاجات تقريبا. ويتصور اذا كان يقول لك القتل اللي هو كبيرة من أكبر الكبائر من عندي حالة إيه القصاص، يعني يتصور دايما تلاقي طب الصلاة يعني أعظم عبادات البدن ما هيصرفها لغير الله شرك، يبقى راحت إيه فيتصور في معظم الأفعال إنها تنطق، يبقى حسب ملابستها تبقى مرة في قسم الواجب مرة في المستحب مرة في الحرام. ولكن الشائع إن احنا بنقول الصورة الذهنية المعتادة أو الأغلب، ويا إما هنقول الأغلب يا إما هنفصل. طب اللي مالوش وضع أغلبي غالبا ما بيبقاش قدامنا غير التفصيل، فتلاقي في مسائل كده العلماء لما يجوا يسألوا عنها يقولوا إيه تدور على الأحكام الخمسة. يبقى مثلا الزواج، طب الزواج لو سؤل عنه في بيرجح أنه واجب في بيرجح أنه مستحب، لكن الأدق لأن هو فيه يقول طب لا ده هو مباح، يقول لا ده بيدور على الأحكام الإيه الخمس وهكذا. فيبقى ندرك هذا المعنى، ندرك هذه القضية. الأمر الثاني بقى في الفعل الواحد بالشخص اجتمع فيه أمر ونهي، كيف يتم التعامل مع هذه الحالة. يقول قواعد الحرام. قاعدة: قد يكون الشيء واجبا حراما وقد يمتنع ذلك. طبعا مستحيل تقول لي ان شيء واحد بالشخص، يعني بتكلم على فعل بعيني، وانه من ذات الجهة حرام وايه وواجب. ليه؟ لان ولا حرام ولا واجب ومستحب. يعني بعض الإخوة أحيانا في الدراسة الفقهية كأنه يعني بيميل للحلول السياسية شوية، فما تمشيش في الفقه ولا في المنطق يعني، أو حتى الحلول السياسية ديت يعني. فمعنى ما ينفعش مثلا وأنا بتكلم في أي مسألة مثلا وجوب ستر، يعني حكم ستر الوجه والكفين بالنسبة للمرأة، ما هما يا إما واجبين يا إما إيه مستحبين. يعني ما ينفعش أبقى نص الكلام على إنه واجب ونص الكلام على إنه إيه. ممكن أقول أنا هتكلم على المشروعية، يبقى أنا كده خرجت من هذا اللي عايز أتكلم على والله دي فضيلة ندعو إليها. بعض العلماء بيقولوا واجبة، بعض العلماء بيقولوا مستحبة، فأنا سأدعو إليها باعتبار القدر المشترك بينهما. ماشي، ده كده كويس. لكن ما ينفعش يبقوا إيه، يبقى واجب وايه ومستحب في آن واحد، لانه الشيء حقيقة الواجب طلب الشارع، ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام والحتم. هذا ينافي حقيقة المستحب لو ما طلب الشارع فعله على وجه التخيير والتفضيل. فإذا قلت ان شيء ما واجب فمستحيل يبقى حرام ولا مكروه ولا مباح ولا مستحب. طب ما هم قريبين من بعض، مش قريبين من بعض. طب ممكن يبقى فيه خلاف سائغ، يبقى فيه خلاف سائغ ان حد يقول ان ده واجب والتاني يقول انه مستحب بناء على الأدلة، لكن حقيقة هذا القول تضاد حقيقة ذلك القول. ويبقى مع لما اقول مسألة انها اختلف فيها العلماء بين قائل بالوجوب وقائل بالاستحباب، دي تصنف خلاف ايه؟ تضاد. قد يكون سائغ وقد لا يكون، مش تنوع. ايه التنوع بقى؟ ان اقول يجوز كذا، يجوز هيئة كذا في الاذان. طب هل لو قلنا صيغة معينة انها صيغة مشروعة هذا ينفي انه ربما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة اخرى؟ لا ينفي. يبقى لو دي ثبتت ودي ثبتت يبقى ده اختلاف تنوع. لو يبقى اذا اختلاف التنوع لا إثبات أحد القولين لا ينفي الآخر عقلا، يبقى كده هصنفه إنه خلاف إيه؟ تنوع. والله لو طب ما ممكن يكون خلاف تنوع ولكن أحكم على أحد القولين بأنه بدعة. صيغ في الأذان يقولك طب ما دي، ما أنت قلت صيغة واثنين وثلاثة، ما الرابعة دي مش خلاف تنوع برضو؟ هي لو صحت كانت بقت خلاف تنوع، لكن انا رفضي لها مش لانها لم تثبت، والعباده لا تثبت الا بدليل. يبقى اذا القضيه هنا انت بتنظر في الخلاف هل اثبات احد القولين عقلا يقتضي نفي الاخر ولا لا. لو اذا كان اثبات احد القولين يقتضي نفي الاخر يبقى ده خلاف تضاد. طب اذا لم يكن يبقى ده خلاف تنوع. طب خلاف التضاد حسب الدليل، اما يبقى سائغ واما يبقى ايه غير سائغ. خلاف التنوع دايما بنقوله، يعني غالبا بنبص خلاف التنوع بعد ما نبقى تحققنا من الادله، فيبقى نقدر نقول الجميع ايه صواب طالما ثبت به الدليل، والا ممكن هيرفض البعض لانه بدعه لانه لم يثبت به ايه الدليل. يبقى هنا يقول الفعل الواحد قد يكون حراما واجبا أو حراما حلالا، وذلك في مواضع. واحد الواحد بالنوع كالسجود مثلا، فالسجود واجب إن كان لله، محرم إن كان لغير الله. ومن ذلك أن يقع الفعل في وقتين، قول صلاة تحية المسجد سنة مؤكدة، بعض العلماء بيقولوا أنها واجبة، مش كده؟ ده خلاف، خلاف إيه طيب ده؟ تضاد. كنها من أشد مسائل الخلاف قوة، وإنها من الخلاف السائغ لقوة الأدلة اللي مع كل فريق ملهاش علاقة. هو تنوع ولا فضل؟ هو الأول أنا بصف الصلاة تحيط المسجد، واحد دخل المسجد بعد العصر فأحد العلماء بيقول له يجب عليك أن تصلي، دي غير اللي بيقول له يستحب، دي غير اللي بيقول له مكروه، غير اللي بيقول له حرام. كل الأقوال دي إيه؟ متضادة، وإن كان الخلاف في المسألة سائغ، فالتضاد وعدمه ده حيثي، ثم سائغ أو لا حسب الإيه الدليل. فهنا بقول ممكن خلاص هتكلم على عالم واحد له مذهب مستقر في المسألة، مش خلاف العلماء، يبقى هيبقى عنده تحية المسجد مثلا سنة مؤكدة، وعنده بعد الفجر وبعد العصر مكروه، وعنده آخر وقت قبل الشروق وقبل الغروب ده مذهب محرم، يبقى كده هي تحية المسجد عنده لها ايه ثلاث احكام. لكن في باختلاف الايه الاوقات، لما لو عالم تاني بيقول تركيبة اخرى انها مستحبة دائما، ده مذهب اخر غير المذهب ده، ويبقى هنا الخلاف خلاف تضاد. لكن بقول ممكن عالم واحد مذهبه تحية المسجد مستحبة في حال، مكروهة في حال، محرمة ايه في حال. يقول لذلك أن يقع الفعل في وقتين أو حالتين أو بقصدين أو من شخصين أو بقصدين. طبعا من أشهر الصور في باب المعاملات، لا القرض لو عملته على أنه صرف يطلع إيه؟ صرف فاقد لشروطه، يطلع ربا فضل. يبقى القصد يعني ممكن يفرق في معاملة ينقلها من الواجب للإيه أو من الإباحة للحرام. ذلك أن يقع الفعل في وقتين أو حالتين أو بقصدين أو من شخصين. الزواج مثلا، مش لسه قلنا الزواج يدور على أحكام الإيه؟ ففي شخص يجب عليه لأنه يخشى على نفسه الفتنة، واحد يحرم عليه لأنه يخشى على نفسه ألا يقوم بحقوق من سيتزوج. معظم الناس يستحب الزواج الثاني مباح على مذهبنا، عشان مش مستحب، مباح. وطبعا أكيد مش حرام على مذهب العلمانيين إن كان لهم مذهب يعني. لكن فلكن أتكلم أنا على الزواج اللي هو الأولاني ده، يبقى إيه بيدور على الأحكام الإيه الخمس. إيه يدور على الخمسة برضه؟ مش هم أربعة بس خليتهم خمسة إزاي؟ لا أربعة يعني. يقول فيكون واجبا في احدى الصورتين ومحرما في الاخرى. فالاكل في رمضان حرام في النهار غير حرام في الليل، حرام من المرأة الطاهر لانها واجب عليها الايه الصيام، حلال من الحائض لانه واجب عليها صيام بدل، حرام من المريض بقصد انتهاك الحرمة. دي يعني هنا المريض الذي هو قبل الرخصة لم ينوي ايه في الاصل، هو مش ناوي يصوم، ده هو يعني اللي هو بيفطر عمدا وجي يوم مرض ملوش رخصه، هو حرام لانه ايه لانه يقصد انتهاك حرمه الشهر، حلال بقصد استباحته لما اباحه الله له. والقتل الكافر الحلبي حلال او واجب في احوال معينه، والقتل المسلم حرام طبعا، او الذمي او المعاهد. ده الفعل الواحد بالنوع. طب الواحد بالشخص، قل فيصعب التصور كونه واجبا حراما وهو مع ذلك ممكن، يعني يقول مع ان التصور صعب، لا كل المسائل الأمثلة اللي قلناها خلت التصور سهل. او احنا في الاول ان ممكن بعض علماء الاصول يقولوا صعب او مستحيل، طب احنا وجدناه في الفقه، وجدناه في الواقع، الفقه بالذات ما من مسألة تكون يحتمل حصولها في الواقع إلا ويجب أن يكون لها إيه حكم فقهي. العلماء نهوا عن الأغلطات اللي هي احتمال حدوثها في الواقع شبه منعدم، أو كل ما بيقل احتمال حدوثها كل ما يجب أن يتأخر بحثها، أو ربما تترك حتى تقع. حد يجي يفرض فرض مع أنه ممكن، لكن فرض نظري جدا، حيخلي المسؤول العالم حتى لو كان مجتهد في أعلى درجات الاجتهاد يتجشم على الاجتهاد، وهذه مسؤولية، بينما المسألة قد لا تقع أبدا. فدي دي الأغلطات التي نهى عنها الايه الشرع وأكد العلماء على النهي عنها. الفقهاء عملوا ايه؟ بقوا في كل مسألة بيجاوبوا أصول المسائل. احنا قلنا الفقه مبني على طرح تصور أسئلة، سواء الأسئلة التي سئلها الصحابة ثم التابعون ثم تابعوهم ثم الأئمة فكونت فقها، وبعد كده كمان فرضنا الأسئلة التي ايه لم تسأل، لو سئلت ماذا ستكون مسألة، لو حدث كذا ولو حدث كذا ولو حدث كذا. وبقى الفقهاء في كل عصر اللي قبل منهم عملوا درجة في المهمة مزودين، جه في عصر من العصور حصل إسراف شديد في الأغلطات، ولكن عموما لا، التراث الفقهي مقسم ومرتب ترتيب جيد للمسائل متدرجة في مدى الحاجة إليها. وضربنا أمثلة كتير قبل كده أن في مسائل التي كانت تعد من الطرف العقلي ربما اتضح أنها بعد نظر من الفقهاء. مسألة أن يقول لو جبت أرجوحة وركبتها بين الصفا والمروة وتأرجحت بها، ده كده ساعة بين الصفا والمروة ولا لا؟ فلما جيهم عملوا الدور الثاني قالوا والله المسألة مبحوثة في كتب الفقه، مسألة الايه الأرجوحة. مثلا لما العلماء فرضوا ماذا لو لبس جوارب من زجاج، هنا الفكرة ما تقفش عند الموضوع، هو بيتكلم على، مع ان طبعا لعلنا نرجح اصلا انه كل ما سمي خفا او جوربا بلا تفصيل تتعلق به الرخصة خلافا للجمهور، ولكن الجمهور قالوا الرخصة ينبغي الا يتوسع فيها، دي وجهة نظر. وبالتالي انا عندي محل الفرض القدم فرض الايه الغسل، فان استطرت كاملة فكانت الرخصة المسح، فإن استطر بعضها وظهر البعض قالوا نغلب الايه الأصل. ايه اللي هو الأصل؟ الغسل. كلام فقهي متين جدا، إلا نحن لا نرجحه. ليه؟ لأنه بنقول إنه هذا مما تعم به البلوى، وأن خفاف ونعال الصحابة أو مبدأ المسح على النعلين ينسف هذه المسألة، وقد صحت الأحاديث فيه، لأن النعل إيه اللي هو احنا بنسميه الشبشب أو يعني، فإذا محل الفرض مش إيه مش مسطور. يبقى هنا الرخصة أعم مما تخيله معظم الفقهاء، ولكن مع هذا هو تعامل مع المسألة. طب بناء عليه عايز يقول لو ظهر لون الجلد، ما عندوش وقتها الشرابات الشفافة، لكن هو تخيل انه يارد جدا ان يصنع هذا، هو صنع. طب عشان المسألة تبقى سهلة في التصور قال له تخيل انه صنع جوارب من زجاج، فهو مش ان هو كان وقتها يعني لا. فبرضو هنا مهم جدا نتعامل مع التراث الفقهي ونقدر الجميل الذي كان يبذله هؤلاء، لما بيحاول يعفي الجيل اللي بعده من ان هم يتعرضوا لهذه المسائل وتكلموا فيها ونحو ذلك. طبعا دايما كل حاجة هيبقى فيها درجة تطرف من البعض، فاول ما نوصل للأغلطات مستحيل تحصل، او حد بيلعب يعني، حتى ده في مسائل يسيرة جدا. الإمام احمد سئل عن مسألة رجل صلى 4 ركعات في كل ركعة يسجد سجودا واحدا ثم تذكر في الرابعة، مع ان دي مسألة يجب ان احنا يعني في لها اجابة، لكن انا قال كان هذا يلعب، انت هتفرض لي واحد عمال يصلي 4 ركعات، مع انها قد تقع، لكن هو كأنه اراد ان يغلق باب، لا غير مسألة ان الدنيا تتطور ويقدر يسعى في في في الهواء، في هواء الصفا والمروة ليس على الارض، ان الدنيا تتطور ويصنع ثياب شفافة، كل ده كان بعد نظر بلا شك ونحو هذا. المهم ان هنا طالما طالما في فعل ما تصور ان يقع يبقى لابد ان يكون له ايه حكم، فيتصور ان تقع افعال فيها جانب امر وجانب ايه نهي. واما الفعل الواحد بالشخص فيصعب تصور كونه واجبا حراما، ومع ذلك وهو مع ذلك ممكن، ومعنى الفعل الواحد بالشخص ان يفعل رجل فعلا معينا كصلاة معينة، فهل يمكن ان تكون صلاته حراما وواجبة فيثاب عليها من جهة ادائه للواجب ويعاقب عليها من جهة كونها محرمة؟ يقول لقد اجاز بعض الاصوليين ذلك. هو الاصوليين مش من حقهم يجيزوا او ما يجيزوش، هو ده واقع يحصل. انت بقى طبق قواعد الشرع، هل تجد في الشرع ما يمكنك ان نصا او استنباطا ان تحكم به على هذه المسألة؟ الا اما وقوعها فيتقع، يعني لا يملك احد ان يقول ايه لا يتصور وقوعها وهي بالفعل واقع، لكن واذا كانت تقع يبقى لابد ان يكون لها حكم. يقول وقد مثلوا لها بالصلاة في الدار المغصوبة وقالوا انها منظور اليها من جهتين منفكتين. طيب يبقى هو المفروض يقول لي بقى منظور اليها من جهتين، واذا كانوا قد يكون منفكتين وقد لا يكون منفكتين. قال انها منظور لها من جهتين منفكتين، وعبروا عن هذا بقاعدة انفكاك الجهتين. يقول ونمثل لذلك بقصة السرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه الى نخلة ونزل فيها قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، إلى قول إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجهادوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقد دلت الآيتان على أنهم أثموا وأجروا على عمل واحد، أثموا على قتالهم في الشهر الحرام وأجروا على أنهم كانوا في جهاد في سبيل الله. المثال ده ممكن ما يبقاش دقيق قوي، هو الآيات بالفعل تدل على أن الجهاد عبادة يثنى على فاعلها، وأن هذه العبادة لها ضوابط، وإن ممكن في الجهاد حد مثلا كما يعني استنكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام استنكر لما وجد امرأة مقتولة لأنه ينهى عن قتل النساء إلا أن تقاتل، قال ما كانت هذه لتقاتل، إنه ينهى عن القتال في الشهر الحرام. فإذا إن المسألة فعلا أثبتت إن الجهاد كجهاد عبادة، إذا حصل فيه انحراف يأثم فعلا. لكن كلهم التعليق بس على أنهم أجروا وأثموا، هم كانوا متأولين ولم يأثموا، فالتعبير ليس دقيقا في أن هذه السرية أجرت وأثمت، ولكن الآيات بيّنت أن فعلهم أصله طاعة ويستحق فاعله الثواب، ولكن ما حدث فيه من تجاوز في القتال في الأشهر الحرم فهذا يستحق صاحبه فيه أن يتعرض لعقاب الله تبارك وتعالى. يقول وأما الفعل الواحد بالشخص من جهة واحدة فيستحيل كونه حراما واجبا أو حراما حلالا لأن في ذلك تناقض، ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. طبعا ما يصدقش لسانك الجناس اللفظي فتقول فهو حرام، لا ده هنا ايه، ما هو الترك مع الواجب، يبقى هنا انا قلت ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو ايه فهو واجب. ذريعة الحرام اقول ذريعة الحرام ايه حرام، ماشي، يبقى ذريعة الحرام هي زيه، لكن هنا لما قلت ترك ذريعة الحرام واجب، يبقى وما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. فما لا يمكن تركه من المحرمات إلا بترك غيره مما لم يذكر تحريمه حرم هذا الشيء الآخر. فلو اشتبه عليك نفس الأمثلة اللي قالها في ما لا يتم ترك فعل الواجب إلا به فهو واجب، هنا هنعكسها بقى، يعني لو اشتبهت أخته بأجنبية يبقى يجب عليه ترك الزواج منهما، يبقى فليه لكي يؤدي الواجب الذي عليه ولكي يجتنب الحرام. إذا اشتبهت ميتة بمذكاة يجب عليه ترك الأكل منهما، يبقى ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. فلو اشتبه عليك لحم حلال بلحم حرام وجب الكف عن الجميع، لأن ترك اللحم المحرم هذا لا يتم إلا بترك اللحم الحلال الذي معه. يعني من غير تفصيل كتير، مسألة اللحوم المستوردة كمثال، يعني ده الإخوة أو ساعات بنطبق مثلا قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة في غير موضح. ولذلك حتى العلماء قالوا إيه عشان ضبط هذا المسألة، قالوا الأصل في الأبضاع التحريم، والأصل في الذبائح التحريم. هو هنا القضية، هو الأصل في الأشياء الإباحة، ولكن هذا لا ينفي أن أنا في شروط لهذه الإباحة، إذا تخلفت بقى الأصل الإيه التحريم. فهنا القضية هنا أنه باب اللحوم المستوردة إيه مشكلته، أنه في شك كبير في استيفاء شروط الذبح الحلال. في كلام نظري بيقول انه في قوانين في البلاد الإسلامية بتلزم المستوردين انه يستخرج شهادة ذبح حلال من احد المراكز الإسلامية في بلد المنشأ. في شهادات كتير جدا على مر سنوات على اختلاف البلاد، يعني الامر مش خاص بمصر وحدها، بان هذا الامر يعتري كثير من صور الفساد الاداري. الذي من الناحية الفقهية هيبني كلامه انه بالفعل حدث لديه شك كبير في مدى مصداقية الشهادات ديت، يبقى يلزمه ترك هذه اللحوم. ليه؟ لانه اللحوم دي هيبقى هو متاكد ان كثير منها غير مذبوح، فلابد ان ايه ان يترك الجميع. فهي العبره هنا على ان هناك شروط للذبح، لا خلاف على ان انه لابد من شروط. الكلام على ان ادعاء وجود هذه الشروط محل شك عند كثير من الناس. طب لو حد قال انا واثق فيها، انت ودينك ولا تدخل يعني. والقضية بالفعل افرض حد بيقول انه واثق عموما، او واثق في منتجات شركة معينة، خلاص اذا وثق بما تحرم عليه. لكن الذي ينقل للناس حتى غير فتوى غير عمله الخاص نفسه يكون امين فيما وصل اليه بحثه. المسألة هنا ان اللحوم لكي الذبائح لكي تحل لابد لها من شروط، واحنا بالبحث عبر عشرات السنين مع وجود هذه القوانين الإدارية في كل البلاد الإسلامية تقريبا او معظمها، يوجد بدون اتفاق بين اطراف كتيرة يقولون انهم يعملون في الجمارك او يعملون في الوزارات المعنية او يعملون في المراكز الإسلامية او شاهدوا المراكز الإسلامية التي تسند اليها، تجد هناك مصادر كثيرة للشك. فبناء عليه الذي يسأل بينقل للناس هذا، او ربما طالما انت عايزه هو اللي يعمل لك الموضوع كله، بمعنى يرجح لك واقعيا وبناء عليه يقول لك الايه الفتوى النهائية، هو ترجيحه الواقعي أن هناك شك كبير وبناء عليه عنده اللحوم المستوردة إيه محرم. طيب لو حد تاني يقول لا أنا هحكي لك الواقع وأقول لك بقى إن وثقت في كل اللحوم المستوردة في بلد ما في تجديد أو في استيراد لمستورد معين أو استيراد من منشأ معين من مورد معين او استيراد من بلد معينة، مثلا يعني الان بنقول للاخوة ان كان ولا بد حد هياكل لحوم مستوردة فمثلا من البرازيل والهند، ايه السبب؟ لان دي اكثر ده بتكلم بقى على المنشأ، من غير المراكز الاسلامية ما تبقى رايح هتشهد الذبح، الطبيعي عندهم انهم يذبحون. الهند يعبدون البقر فالكلام ده بيبقى اصل خاص بالمسلمين، والبرازيل دولة من دول العالم الثالث ما عندهاش مشكلة في ما تدعيه الدول الأوروبية من أن الذبح ينافي الرفق بالحيوان، وهذا غير صحيح كما أشرنا في مرات أخرى. يبقى إذن هنا حيبقى ده من باب قاعدة ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. مسألة الحج بالمال المغصوب دخل في موضوع انفكاك الجهة هي أحد المسائل التي تطرح ثم يطرح السؤال، والراجح أن الحج عبادة مالية، فهنا الجهة لا تنفك، المال ده جزء رئيسي من العبادة، بدليل أن اللي بيملك المال وهو عاجز بدنيا بنقول له وجب عليك الحج، استنيب حد إيه يحج عنك لأنك عندك القدرة المالية وتستطيع أن توكل أحدا. فالحج بالذات الحج بالمال المغصوب غير الصلاة في الأرض المغصوب، هنا المال صار جزء رئيسي من الإيه؟ من العبادة، مع أنها يجري فيها الخلاف كغيرها. الوضوء بالمال المغصوب الذي يعني أميل إليه أن الجهة منفك، الوضوء بالماء المغصوب يرفع الحدث مع الإثم، والبعض يقول لا ما هو أنت يعني إيه؟ نعم، يعني طبعا المسألة دي دقيقة جدا، بس هي الفكرة هنا إن هذا ماء طهور، وقضية الطهارة برضو الطهارة يعني ليست كسائر العبادة، بمعنى أن الطهارة وصف قائم بالبدن، إذا صادف المطهر زال الوصف، فده ماء طهور لم يخرج عن طهوريته، وهو مطالب بالماء يعني، وليس من عبادة الوضوء شراء الماء، الماء ليس هذا هو الأصل، ليس هذا هو المعتاد مثلا، فالأقرب عندي في الوضوء. لكن هي كل مسألة يمكن، بل ممكن تجد البعض مثلا يقول الصلاة في الأرض المغصوبة لا تنفك الجهة، وأما في الثوب الحنيف تنفك، مع أن يعني الذي يبدو أنه يا إما تخلي الاثنين منفكتين، يا إما إن كان إحداهما أولى من الأخرى يبقى إيه؟ الصلاة في الثوب الحرير الالتباس درجة الالتباس أعلى. الشيخ العثيمين في الأصول من علم الأصول مع رسالة صغيرة جدا، كان هو مال إلى ضابط اللي هو يسهل جدا تطبيقه على اللي هو إذا كان النهي عائد إلى احنا قلنا الى الذات ده ما فيهوش ايه خلاف، طب هنلحق بايه بدل ما يقول انفكاك الجهة؟ قال اذا عاد الى ركنه او شرطه، يبقى كده هي ده الضابط، عاد انفكاك الجهة من عدمها هل عاد الى الركن والشرط. ومع هذا هنرجع تاني نختلف برضو الوضوء بالماء المغصوب، طب عاد الى الركن والشرط ولا لا، وهكذا. إذا بيقول بعض العلماء يجيز نوع بعض أنواع البيوع على بعض آخر يحرمها، هذا الخلاف هنسميه إيه؟ تضاد. شيء واحد حد بيقول جائز حد بيقول حرام يبقى تضاد، سائغ ولا غير سائغ دي تاني خطوة بقى، الأدلة من عدمها وهل يجوز المسلم الأخذ بأيهما؟ لا، هو المسلم احنا قلنا يا إما مجتهد يا إما مقلد، وبينهما طالب العلم المميز. المنهج الفقهي اللي بنقوم عليه ولا يقوم إصلاح إلا به مبني على ركستين، القسمة الثلاثية مش ثنائية، مش الدنيا يا إما مجتهد يا إما إيه مقلد، بينهما إيه، وهذه القسمة الثنائية في كل مسألة، في هذه القسمة الثلاثية في إيه في كل مسألة، لأن البعض من الأول مشيها يا إما مجتهد يا إما مقلد، فيحصل أن كل الأمة تبقى مقلد، بل قالوا في وقت من الأوقات انقطاعي غلق باب الاجتهاد. لا، احنا بنقول القسمة ثلاثية وفي كل مسألة، يبقى أنا ممكن أكون طالب علم في المسألة دي وبقيت المسائل مقلد، مش هي دي الحالة المثلى، ولكن هي دي إلى طالما أنك متعلم على سبيل النجاة حقق الاتباع المقصود المطلوب شرعا، وهو أولى من التدثر بان انا قلدت العالم الفلاني. طب انا في الاتباع في الاخر مش هخرج عن اقوال العلماء، بس مع تحقيق قدر اعلى من الايه من الاتباع. فاذا الانسان في المساله دي اللي هو بيسال عليها البيع الذي اختلف عليه العلماء في شأنه هو مجتهد؟ ما أظن لا طبعا معنى. فإيه هو طالب علم ولا مقلد؟ إن كان مقلد عنده حاجتين، إما أنه سأل عالما واحدا فيقلده، أو سأل أكثر من واحد ما كانش يلزمه، هو كان يكفي يسأل إيه واحد، أو نما إلى علمه رغما عنه أقوال كثيرة يقلد أوفق من الذي. ده بالنسبة للإيه؟ للمقلد. طالب العلم يطلع على أقوال المجتهدين بأدلتهم. إذن ما احنا ما رحناش بعيد، عشان بيقولك أنا احنا ما زلنا داخل فقه الأئمة، بس بدل ما ياخد بأنه دايما بياخد الإمام الفلاني واللي في الآخر ما بتطلعش الإمام الفلاني، ده بقولك بقى معتمد المذهب اللي في الآخر ممكن يكون قول أحد المتأخرين أو نحو ذلك، لا، حقق الاتباع، حقق الرجوع لكتاب السنة، صمام الأمان إنك لا تخرج عن أقوال الأئمة المعتبرين بالأدلة المعتبرة، وكون بقى في درجة طلب علم يقدر يميز الأقوال الشاذة على الأقل. طب ميزها إزاي والعالم الآخر وقع فيها؟ إخوانه العلماء الآخرين، لكل كواد كبوة اللي حيبينها إخوانه العلماء الآخرين. فيرجح قدر الإمكان لا بالتشهي والهوى، وإنما بما غلب على ظني أنه أكثر موافقة للدليل. هو مش هيبقى هو حيوافق أحد المجتهدين، ولا يعني هذا أنه أعلم من المجتهدين الآخرين، ولكنه فعل ما يلزم. أنت خليته يقلد مجتهد واحد دائما ولم يفعل ما يلزمه من اتباع الكتاب والسنة، عبودية اتباع الكتاب والسنة، عبودية فهم الدليل، عبودية طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أدلة ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، نفس أدلة ما لا يتم إيه؟ فعل الواجب إلا به فهو واجب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.